بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 74 بعد 500، سورة المزمل، وهي سورة عظيمة من مقاصدها توجيه لما يتزود به المسلم لتحمل ثقل أعباء الدعوة، فكل أحد ينبغي عليه أن يقوم بهذا الواجب. الوقفات التدبرية: أولا، يا أيها المزمل. وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان، هكذا يقول القرطبي: إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، طبعا كما حصل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: قم أبا تراب، فكناه بأبي تراب، لأنه كان نائم في المسجد وعليه تراب. والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه. إذن على كل أحد أن يتنبه إلى هذا. إذن المزمل وهو المتلفف في ثيابه، وأصله المتزمل، أدغمت التاء في الزاي، والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير، وأصل التزمل مشتق من الزمل وهو الإخفاء. وقيل المزمل الذي زمل أمرا عظيما هو أمر النبوة، أي حمله، والزمل الحمل، وازدمله أي احتمله، وأصل زمل على ذلك المعنى يدل على حمل ثقل من الأثقال. إذن كل إنسان ينبغي عليه أن يقوم بهذا الواجب، واجب الدعوة، وكل إنسان مطالب بأن يكون على ما يحبه الله تعالى، مقاوما لشهوات النفس، مقاوما لشهوات التي يدعو لها الشيطان وشياطين الإنس والجن. فالإنسان به حاجة إلى رصيد إيماني يقوى به على طاعة الله تعالى، كما أن هذه الهواتف الآن التي نستخدمها تحتاج إلى طاقة وشحن، أيضا نحن بنا حاجة إلى طاقة إيمانية، هذه الطاقة تعطينا القوة والمقدرة على أن نؤدي حق الله تعالى. ثانيا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: إن قيل لما قيد النقص من النصف بالقلة، فقال: أو انقص منه قليلا، يعني قيده بقليلا، وأطلق في الزيادة أو زد عليه ولم يقل قليلا، فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكثرة، فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص، فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. إذن هذا الوجه البلاغي يدلنا على أهمية قيام الليل، وعلى الإنسان أن لا يفرط في قيامه أبدا، ولا يفرط الإنسان في الأعمال الصالحة. ثالثا، ورتل القرآن ترتيلا. يقول ابن جزي: الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك معين على التفكر في معاني القرآن. يعني ما الذي يؤدي هذا؟ يؤدي أن الإنسان يتفكر. يقول: بخلاف الهدل، الهدل هو السرعة الذي لا يفقه صاحبه ما يقول، بسرعته لا يفقه ما يقول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، يعني يسأل ربه الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود. إذن ربنا يقول: ورتل القرآن ترتيلا، بمعنى بينه تبيينا واقرأه على تمهل. فالترتيل في القراءة التبيين لها وإشباع الحركات وبيان الحروف كأنه يفصل بين الحرف والحرف. ولذلك العرب تقول ثغر رتل ورتل إذا كان مفلجا لا يركب بعضه بعضا. والرتل اتساق الشيء وانتظامه على استقامة. إذن الترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة. رابعا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. يقول ابن كثير مفسرا لهذه الآية أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، يعني الإنسان بالنهار يؤدي التطوع، لكن هنا الأمر بقيام الليل، لأن الإنسان لما يكون نائم ثم يستيقظ سيستيقظ قويا. فربنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقينا. يقول ابن كثير أي أجمع للخاطر في أداء القراءة، يعني بال الإنسان عند القراءة ليس بعيد. يقول أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس، النهار وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. إذن على الإنسان أن يعطي من الليل شيئا. إن ناشئة الليل أي إن آناء الليل وساعاته، وهذه مأخوذة من نشأت نشأا أي ابتدأت وأقبلت شيئا بعد شيء. وقيل الناشئة القيام مصدر جاء على فاعله كالعافية بمعنى العفو، لكن أقرب باعتبار أنه شيء ينشئه الإنسان ويبتدئه. فربنا جل جلاله قد أمر نبيه وهو أمر للجميع إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي إن ساعات الليل بعد القيام من النوم أثقل على المصلي وأشق من صلاة النهار، لأن الليل وقت النوم والراحة والسكون. لكن من فوائده أنه أصوب قراءة وأصح قولا بسبب هدوء الناس وسكون الأصوات، وأيضا بال الإنسان يكون يعني هادئا مستريحا. خامسا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يقول ابن القيم جاء على التفعيل لسر لطيف، فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. إذن على الإنسان هكذا أن يكون يعني يأتي بالقراءة يعني متفكرا بها. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي واذكر اسم ربك في كل وقت، يعني في الليل والنهار. وانقطع إليه من كل شيء يلهيك عن طاعته انقطاعا تاما بالعبادة. وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه من كل شيء يلهيك عن طاعته انقطاعا تاما بالعبادة له وحده وطلب الحاجات منه دون غيره. والآيات في هذا كثيرة، كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ربنا قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الآيات في هذا كثيرة، فينبغي على الإنسان أن يستذكر أنه ينقطع إلى ربه في كثير من الأوقات ويلجأ إلى الله. وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه في العبادة انقطاعا. فالتبتل الانقطاع، وهو تفعل من البتل وهو القطع، ومنه سميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج، وأيضا منقطعة النظر عن نساء العالمين. نعم. سادسا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يقول ابن عاشور وصفهم بأولي النعمة توبيخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهم، وتهديدا لهم بأن الذي قال ذرني والمكذبين سيزيل عنهم ذلك التنعم. فربنا جل جلاله يعطي الإنسان اختبارا وامتحانا، وينبغي على الإنسان أن يستثمر هذه النعم وعليه أن لا يغتر بها، فربنا جل جلاله كما أعطاه يأخذها منهم. وهكذا هذه النعم إذا لا تقربك إلى الله أصبحت برية، هذه النعم إذا لا يأتي الإنسان لا يستخدمها في طاعة الله تكون برية. سابعا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يقول ابن عاشور: واختير لهم، أي كفار مكة، ضربوا المثل بفرعون مع موسى عليه السلام، لأن الجامع بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم. معاني كلمة المزمل أصلها المتزمل أي المتلفف. ورتل اقرأ بتؤدى وتمهل مبينا الحروف والوقوف، وتبتل انقطع لعبادته، قل النعمة أصحاب النعيم والترف، أنكال قيودا ثقيلة، لا غصة ينشب في الحلوق ولا يستساغ لكراهته، ترجف تضطرب كثيبا رملا مجتمعا مهيلا سائلا متناثرا وبيلا شديدا. العمل بالآيات: أولا احرص على قيام هذه الليلة بإحدى عشرة ركعة، ليس فقط هذه الليلة، على الإنسان أن لا يفرط في قيام الليل، على الإنسان أن لا يفرط في قيام الليل. ولا يفرط الإنسان في قيام الليل إلا بسبب ذنب، فيبتلى بسبب هذا الذنب فيحرم قيام الليل. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ثانيا، رتل عشر آيات لهذا اليوم، وذلك بإتقان التجويد وتعلم مواطن الوقوف فيها. ورتل القرآن ترتيبا، ليس فقط في اليوم عشر آيات، ينبغي على الإنسان أن يتخذ لنفسه وردة وأن يجعله جزءا حتى يخدم في كل شهر مرة. والإنسان لا يعجل في القراءة، وعليه أن يتعلم التجويد، والآن القنوات التي تعلم التجويد كثيرة للرجال والنساء. ثالثا، قل حسبي الله ونعم الوكيل فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها قائما بها ففوضها إليه. فالوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء، وكيل يعني فعيل بمعنى المفعول، والتوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. فالإنسان يعتمد على ربه، لأن التوكل صدق اعتماد القلب على الرب، وأصل وكلا يدل على اعتماد غيرك في أمرك، فالإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على ربه. التوجيهات: أولا، الحرص على الصلة بالله في كل وقت، ينبغي على الإنسان أن يكون مع الله تعالى، فإذا انتهى من عبادة كان في عبادة أخرى. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فالإنسان دواما حتى في الليل وقت النوم يجعل في وقت نومه سبيلا إلى طاعة الله وإلى عبادته وإلى التفرغ إليه. ثانيا، الصبر على الأذى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فعلى الإنسان أن يصبر في أداء الطاعات، يصبر في البعد عن المحرمات، يصبر في التعامل مع الآخرين، وحتى من أساء عليك عليك أن تلاطفه، من أساء عليك أن تلاطفه. ولذلك أحد الفضلاء كتب في هذا اليوم على قناته فيما يتعلق بملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل عن صحيح البخاري حديث أبي قتادة قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تنام عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاتجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قسط. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. الإنسان دائما يستذكر حق الله تعالى. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. إذن تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. تأمل ملاطفة المؤمن النادم المتحسر على فوت الطاعة. وهذا الأدب النبوي يتخذه الإنسان في حياته، ويتخذ هذه الطرائق النبوية في التعامل مع الآخر. إذا قال الصبر على الأذى. ثالثا هول يوم القيامة، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. لما حصل الزلزال وصار البناء الذي نحن فيه يتهزز يمنة ويسرى مثل المهد، الآن لا تمر بنا لحظة ونحن فيه إلا نستذكر تلك الحال. فالإنسان يستذكر هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى تخويفا للعباد، يستذكر الإنسان هول يوم القيامة حتى يسعى دواما أن يكون على طاعة الله، لأن الإنسان سائر إلى ربه لا بد أن يصل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.